سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال: ما رأي الدين في استضافة المتنبئين والمتنبئات في كل شهر من الشهر الأخير من السنة ديسمبر، يتنبؤون بما سيكون في السنة اللي جاية بعديها؟ احنا في 21، بدءا من الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي وراه، تتنبأي ايه بقى يا حاجة للعام الجديد 22؟ هيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل كل ده دجل وضلال مبين، وفي كلمات معدودة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نستحي من ربنا، نخشى الله، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تنبؤات إيه؟ التنبؤات معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزة لا يظهرها الله إلا لنبي لتصديقه. حد عارف بكرة هيحصل إيه؟ كلمة جدتك، كلمة جدتنا كلنا، محد عارف ايه اللي هيجرى. نسأل الله ان يكون غدنا خيرا من يومنا، وان يكون يومنا خيرا من امسنا، ونقفل الصفحة. ولا استضافة ولا تنبؤات، الاستضافة حرام ومشاهدتها حرام، كفايانا حرام مش ناقصة. شكرا.